إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أيها الإخوة المجلس التاسع من مجالس شرحنا على نونية الإمام القحطاني رحمة الله عليه. يقول رحمه الله تعالى: وأحيي جناني. هنا المؤلف رحمة الله عليه دعا الله تعالى أيضا بالقرآن الكريم وبعمله بمقتضى إيمانه بالقرآن الكريم أن يحيي جنانه، والجنان هو القلب، وسمي بذلك لأنه مخفي وليس ظاهرا، لأن جذر جن معناه الخفاء. وهنا يقابل حياة القلب أمران: موته وقسوته. فالقلوب حينئذ إذا تتبعنا من استقرأ أحوالها نجدها أنها ثلاثة أصناف: قلب حي، وقلب مريض قاس، وقلب ميت. أما القلب الميت لم يمت إلا بعدما سبق موته قسوة شديدة أردته، ولذلك سنعبر في هذا المقام عن موت القلب بقسوته ونفصل في ذلك. وقسوة القلب معناها انعدام الرحمة فيه والخشوع منه، ولهذا يقول ابن منظور: قسوة القلب ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه. وقد عرفها الإمام القاري رحمة الله عليه بأظهر أوصاف ذلك فقال: هي النبوء عن سماع الحق، والميل إلى مخالطة الخلق، وقلة الخشية، وعدم الخشوع والبكاء، وكثرة الغفلة عن دار البقاء. ومن العلماء من في تعريفه لقسوة القلب وغلظته نفى عنه الخير كله، كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني في فتح القدير، حيث قال في تعريف ذلك: غلاظة القلب قساوته، وقلة إشفاقه، وعدم انفعاله للخير. وقسوة القلب لا تأثر فيها لا بسبب الصبر، وإنما بسبب العمى واليبس اللذان في القلب. ولهذا قال ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه: وأما القسوة فيبس في القلب يمنعه من الانفعال، وغلظة تمنعه من التأثير بالنوازل، فلا يتأثر لغلظته وقساوته لا لصبره واحتماله. ويستفاد من هذا المعنى أن قسوة القلب عند المشاهد التي تستلزم لينه ليست بسبب الشجاعة أو بسبب الصبر أو نحو ذلك من معالي الأخلاق، وإنما هي قسوة في القلب أصلية طبيعية لا للصبر والتحمل. والله عز وجل ذم على اليهود قسوة قلوبهم واشتدادها في ذلك حتى شبهها بالحجارة. قال الله عز وجل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وعلق على هذه الآية الإمام الطبري رحمه الله في جامع البيان فقال: وقوله أو أشد قسوة، يعني فقلوبكم كالحجارة صلابة ويبسا وغلظا وشدة أو أشد قسوة. وبين الرب عز وجل أن قسوة القلوب هي الحجاب الذي يمنع من تضرع العبد لربه، فقال عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وبين الله تبارك وتعالى أن أصحاب القلوب القاسية أسرع الناس افتتانا بوسوسة الشيطان ووحيه، فقال الله تبارك وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. والله تبارك وتعالى توعد أصحاب القلوب القاسية بالويل، فقال عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فحكم الله عز وجل على من قسى قلبه أنه في ضلال مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ذم قسوة القلب كثيرا في أحاديث كثيرة، من بينها ما رواه أبو مسعود حيث قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمين وقال: الإيمان هاهنا مرتين، ألا وإن القسوة وغلظ القلب في الفدادين حيث يطلع قرناء الشيطان ربيعة ومضر. وهذا حديث متفق عليه، وقد علق الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري على هذا فقال: قال الخطابي: إنما ذم هؤلاء يعني الفدادين لاشتغالهم بمعالجة ما هم فيه عن أمور دينهم، وذلك يفضي إلى قساوة القلب. والفدادون هؤلاء أناس كثر اشتغالهم بأحصنتهم وبلبسهم وبسلاحهم حتى نسوا حظا كبيرا من الدين، ولهذا كثرت فيهم قسوة القلب. وجاءت صفة الرحمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة على باقي الصفات، ويدل على هذا أن الله تعالى اختصه بوصفه بها في الكتب السابقة، وذلك لكون هذه الصفة من أعز الصفات عند الناس عامة وخاصة قديما وحديثا. فعن عبد الله بن عمرو قال عن صفة النبي يعني صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ. والشاهد من الحديث أو من الأثر قوله: ليس بفظ ولا غليظ. ولا شك أن الفظاظة والغلظة من آثار قسوة القلب، والرحمة من آثار لين القلب ولطفه ورقته. وقد روى هذا الأثر الإمام البخاري في صحيحه. وقد كان الناس قديما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يعتنون بقلوبهم، فإذا أحسوا بقسوتها بادروا بسرعة إلى علاجها والبحث عن سبل تليينها وترقيقها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن يلين قلبك فأطعم المسكين وامسح برأس اليتيم. وهذا حديث صحيح كما ذكر أو كما صححه الإمام الألباني في صحيح الجامع. وذكره النبي صلى الله عليه وسلم سبيلين. السبيل الأول هو إطعام المسكين، لأن الإنسان إذا أطعم مسكينا فإن أول شعور يبتدر قلبه وذهنه هو أنه يحمد الله عز وجل أنه لم يكن مسكينا، وأن الطعام بيده متاح، فيشعر بما يشعر به المسكين في تلك اللحظة ويحمد ربه. والسبيل الثاني المسح برأس اليتيم، فإذا فعل ذلك المؤمن أول ما يتبادر إلى القلب شعوره الذي هو حمد الله عز وجل على نعمة الوالدين. وكان السلف يعدون قسوة القلب من أبرز علامات الشقاء في الدنيا بل وفي الآخرة، فقد قال مالك بن دينار: أربع من علم الشقاوة قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا. فمن أبرز علامات الشقاء أن ترى في نفسك قسوة القلب، وكذلك من أبرز العلامات أن تجد جمودا في عينك، حيث لا تعود هذه العين تذرف الدمع لذات الله عز وجل. ومن علامات الشقاء كذلك طول الأمل، كأنك تحلم بأهداف لن تتحقق إلا إذا كان لك عمر نوح عليه السلام، فطول الأمل مذموم. وعلى الإنسان أن لا يتمادى في الأمل، وإنما يسعى إلى ما هو معقول معتبر شرعا في تحقيقه، ويسأل الله عز وجل التوفيق في ذلك. أما أن يطول أملك في الدنيا فتتمنى وتحلم في يقظتك ومنامك أحلاما لن تتحقق إلا بعمر أطول من عمرك، فإن هذا لا شك أنه من علامات الشقاء. وكذلك من علامات الشقاء الحرص على الدنيا، وقد مر معنا سابقا في قوله رحمه الله أي الناظم: اقطع به طمعي. وقسوة القلب من أشد العقوبات التي يبتلى بها الإنسان، لأنها تختصر له العمر فلا يشعر بشبابه ولا مسؤولياته إلا وقد أدركته سكرات الموت. فقد قال سهل بن عبد الله: كل عقوبة طهارة إلا عقوبة القلب فإنها قسوة. وقد ذكر هذا الأثر أبو نعيم في الحلية، وكذلك قال بمثله حذيفة المرعشي رحمه الله، حيث قال: ما ابتلي أحد بمصيبة أعظم عليه من قسوة القلب. وبمثله كذلك قال مالك بن دينار: قال: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلبه، وما غضب الله عز وجل على قوم إلا نزع منهم الرحمة، كما ذكر هذا الأثر الإمام البغوي في تفسيره. وكذلك من علامات قسوة القلب الاعتناء بما لا نفع فيه ولا عمل. قد ذكر الإمام أبو نعيم في الحلية أن ذنون رحمه الله سئل وقيل له: ما أساس قسوة القلب للمريد، أي للمريد أي للذي هو هذا اللفظ، يعني المريد هو التابع الذي بدأ في طلب العلم والعبادة والدين. فقال يعني مجيبا على السائل، على سؤال السائل، قال: ببحثه عن علوم رضي نفسه بتعليمها دون استعمالها والوصول إلى حقائقها. أراد هنا أن يشير رحمه الله تعالى، أعني ذنون المصري رحمه الله، إلى أن العلوم التي لا عمل من ورائها فإنها سبيل لقسوة القلب. وقد كان السلف رحمهم الله ينفرون من أمور الحلال اتقاء لقسوة القلب. فقد قال عبد الله الداري: كان أهل العلم بالله والقبول منه يقولون إن الشبع يقسي القلب ويفتر البدن، كما ذكر هذا الأثر أبو نعيم في الحلية. إن الشبع أي امتلاء البطن بالطعام هذا يقسي القلب ويفتر البدن، وذلك باستلزاماته، لأن الشبع عادة يستلزم النوم، والنوم الذي بسبب الشبع يطول، فهو يقسي القلب علميا وشرعا، حيث ينام الإنسان عن قيام الليل وعن صلاة الفجر، ويفتر البدن أي يعوده على الكسل وعلى عدم الجد والنشاط. وصاحب القلب القاسي من أبعد القلوب عن رحمة الله والنجاة، فقد ذكر الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه الفوائد كلاما ماتعا، حيث قال: خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، إلى أن قال رحمه الله: وأبعد القلوب من الله القلب القاسي. أسأل الله أن يعيذنا من قسوة القلب، وأن يعيذنا من نار جهنم التي خلقت لإذابة القلوب القاسية. بل كان كثير من السلف يرحمهم الله ينفرون من المسائل العلمية التي لا طائل من ورائها. جاء في شعب الإيمان عن الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه أنه قال: إن معالي المسائل، وهكذا إن معالي المسائل تحدث قسوة في القلوب وغفلة وإعجابا. فكثير من الطلاب يشتغل بدقائق المسائل، ويحدث له بعد ذلك تصرفات، ويحدث له بعد ذلك شعور. وهذا الشعور، أولا هذا التصرف هو الغفلة، حيث يغفل عما أريد من العلوم الشرعية، فيفني حياته كلها في مسألة واحدة تتعلق بالفروعات. وأما الشعور الذي يحدث له ألا وهو الإعجاب، فيحسب أنه أعلى وأبرز من أقرانه، وأنه على الطريق السوي الذي يسير عليه العلماء، وهذا من الخلل والخطأ. وأما قسوة القلب من حيث آثارها فهي كثيرة جدا، ونحن نسرد ما استقرأه أهل العلم حول آثار قسوة القلوب على سبيل الإيجاز. وأصل ما سأقوله هو كلام لابن قيم الجوزية رحمة الله عليه من شتى مواضع مؤلفاته، مع تصرف مفيد حكيم وجيز. فمن ذلك يعني أولا تحريف الكلم عن مواضعه، فقسوة القلب تسبب تحريف الكلم عن مواضعه، وذلك من سوء الفهم أولا وسوء القصد والعياذ بالله، وكلاهما ناشئ عن قسوة القلب. فسوء الفهم سببه قسوة القلب، وسوء القصد سببه قسوة القلب ومرضه. كذلك من آثار قسوة القلب نسيان ما ذكر به هذا العبد من امتثال للمأمورات بنوعيها، واجتناب ما نهي عنه بنوعيه. ويشهد لهذين السببين الأول والثاني قول الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ومن آثار قسوة القلب ضعف الإيمان وقبول الفتن والشبهات، ويشهد لهذا قول الله تبارك وتعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ومن آثار قسوة القلب الضلال والبعد عن الحق واستحقاق اللعن والعذاب، ويشهد لهذا الأثر قول الله عز وجل: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وكذلك من الأسباب أو من الآثار لقسوة القلب الفتور عن الطاعة والوقوع في المحرمات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن آثار قسوة القلب الوحشة والخوف الدائم وعبوسة الوجه والكآبة ونحو ذلك من الأمور التي يشهدها الإنسان في نفسه ويشهدها فيه غيره، بل يشعر الإنسان أن غيره يشهدها كذلك عياذا بالله. فكثير من الناس يرتكب المعصية فيقسو قلبه، فيخرج إلى الشارع وإلى الناس فيخيل له أن الناس جميعا ينظرون إليه بسبب ما قذفه الله في قلبه من الوحشة والخوف الدائم عياذا بالله. أسأل الله أن يسترنا. وكذلك من آثار قسوة القلب، نقتصر على هذا، التنافر بين القلوب وشيوع الكراهية والبغضاء. ويشهد لهذا الأثر قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فسبب النفور هو قسوة القلب عياذا بالله، وسبب الاجتماع والتآلف رقة القلب. وقسوة القلب أيها الإخوة لها علامات، أبرزها عدم التأثر بالقرآن الكريم، كما سنعقد في هذا فصلا كاملا أو مسألة ونعقد فيها بحثا كاملا إن شاء الله تعالى، في قوله: أسبل بفيض دموعها أجفاني، إن شاء الله تعالى. يعني سنتكلم عنها بتفصيل في ذلك الموضع. ولكن هنا أقول إن من أبرز علامات قسوة القلب عدم التأثر بالقرآن الكريم، لأن القرآن الكريم لا يقوى قلب قياما أمامه، لما فيه من الوعيد بأسلوب عظيم جدا، ولما فيه من الوعد بأسلوب عظيم جدا. وكذلك من علامات قسوة القلب جمود العين وقلة دمعها من خشية الله. وفي هذا يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: متى أقحطت العين من البكاء من خشية الله تعالى فاعلم أن قحطها من قسوة القلب، وأبعد القلوب من الله القلب القاسي، نعوذ بالله من قحط عيوننا. ومن الأسباب كذلك عدم الاعتبار بالموت والضحك عند القبور والكلام عن الدنيا في المقابر، وهكذا كما نشاهده اليوم كثيرا في مقابرنا عياذا بالله. وجاء كلام طيب للغزالي في إحياء علوم الدين حول هذه النقطة بالضبط، حيث قال رحمه الله: الآن لا ننظر إلى جماعة يحضرون جنازة إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولا يتكلمون إلا في ميراثه وما خلفه لورثته، ولا يتفكر أقرانه وأقاربه إلا في الحيلة التي بها يتناول بعض ما خلفه، ولا يتفكر التي بها يتناول بعض ما خلفه، ولا يتفكر واحد منهم إلا ما شاء الله في جنازة نفسه وفي حاله إذا حمل عليها، ولا سبب لهذه الغفلة إلا قسوة القلب بكثرة المعاصي والذنوب، حتى نسينا الله تعالى واليوم الآخر والأهوال التي بين أيدينا، فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل بما لا يعنينا. وهذا كلام ورب الكعبة حق، بل نحن اليوم في هذا الزمن المتأخر الذي لو شهده الغزالي لا بكى دما، نحن في هذا الزمن المتأخر نرى ونشاهد ويحدث منا ومن غيرنا ما هو أعظم مما ذكر رحمه الله تعالى. وكذلك من أسباب قسوة القلب الكبر وعدم قبول الحق. قال المناوي رحمه الله في هذه النقطة: إذ القلب القاسي لا يقبل الحق وإن كثرت دلائله. لماذا؟ لأن العين محجوبة، عين القلب محجوبة، محجوبة بالقسوة وبالغلظة، فلا يكاد يرى حقا وإن كانت الأدلة والدلائل صريحة صريحة صحيحة. ومن أسباب قسوة القلب عدم الاهتمام بما يصيب الآخرين من أذى وعدم الاعتبار بذلك، بل منهم من يسعد بذلك ويسعد بالأذى ويتشفى في إخوانه. فقد قيل في بيان معنى القساوة أنها التهاون بما يلحق الغير من الألم والأذى، أنها التهاون بما يلحق الغير من الألم والأذى. وقد جاء هذا الكلام في تهذيب الأخلاق المنسوب للجاحظ، وهذا حق، فكثير من الناس يرى إخوانه يقتلون وأخواته يغتصبن وأموالهما تنتهب، ولا يحرك ساكنا بل لا يشاركهما الهم والغم أصلا. وهذا أبعد ما يكون من الإنسانية، فضلا عن موضوعنا ألا وهو رقة القلب. ومن أسباب قسوة القلب الغفلة عن ذكر الله وتدبر القرآن، والغفلة عن التأمل في آيات الله الكونية. قال أبو السعود في قوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال رحمه الله: أريد به توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته وقلة تدبره فيه. ومن أسباب قسوة القلب كثرة المعاصي. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت، حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال المحاسبي رحمه الله: اعلم أن الذنوب تورث الغفلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من الله، والبعد من الله يورث النار، وإنما يتفكر في هذا الأحياء، وأما الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا. ومن أسباب قسوة القلب التفريط في الفرائض وانتهاك المحرمات. أشار الله إلى هذا كما مر معنا قبل قليل في قوله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ومن الأسباب كذلك انشغال القلب بالدنيا والانهماك في طلبها والمنافسة عليها. وكذلك من الأسباب طول الأمل كما مر والتمني. فقد قال الإمام المناوي رحمه الله: طول الأمل غرور وخداع، إذ لا ساعة من ساعات العمر إلا ويمكن فيها انقضاء الأجل، والله المستعان. فلا معنى لطول الأمل المورث قسوة القلب وتسليط الشيطان، وربما جر إلى الطغيان. ومن الأسباب كذلك التوسع المذموم في المباحات، ككثرة النوم التي بها يضيع العمر ويفوت التهجد، ويحصل كذلك بلادة الطبع وقسوة القلب. وفي كذلك كثرة الطعام. وقد قال الفضيل: ثلاث خصال تقسي القلب: كثرة الأكل، وكثرة النوم، وكثرة الكلام. وقد قال أبو سليمان الداراني في بيان هذا المعنى بكلام لطيف جدا، حيث قال: إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب. ومن الأسباب كذلك كثرة مخالطة الناس في غير مصلحة، بل إن فضول المخالطة كما قال ابن قيم هي الداء العضال، وهي الجالبة لكل شر، حيث قال كذلك أنها سلبت هذه المخالطة نعما كثيرة، وزرعت عداوات أكثر، وغرست في القلوب يعني حسدا عظيما، بل إن خسارة الدنيا كثر ما تكون بسبب المخالطة، ومن باب أولى خسارة الآخرة إذا كانت المخالطة مضرة بالدين. ومن الأسباب كذلك عدم الرحمة بالخلق والإحسان إليهم، وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ فالذي يحمل على تقبيل الصبيان ومداعبتهم الرحمة، فإذا لم تقبلهم، يعني كخطاب لهذا الأعرابي، إذا لم تقبلهم فاعلم أنك بمعزل عن الرحمة، ولا أملك لك شيئا إن نزع الله الرحمة من قلبك. ومن الأسباب كذلك الكسل والفتور، ومن الأسباب كذلك التعصب للرأي، وقد ذم الله عز وجل ذلك في القرآن فقال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقد قال الإمام الشافعي كلاما طيبا في هذا: المراء في العلم يقسي القلوب ويورث الضغائن. وكان السلف من العلماء من أبعد الناس عن المراء في العلم، لأن العلم يا إخوان إنما هو لترقيق القلب وللفوز وللوصول إلى الحق، لا من أجل إظهار العضلات ولا من أجل إعجاب النفوس، هذا خلل. وكذلك من الأسباب الابتداع في الدين، وقد ذم الله عز وجل البدعة في مواطن كثيرة من كتابه، وسوف يأتي بابها إن شاء الله تعالى المستقل في شرحنا. ومن الآيات التي تدل على ذم البدعة وتحريمها وما أكثرها، والضمير يعود على الآيات والبدعة، قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالسبل هنا البدع والمحدثات. ومن الأسباب التي تقسي القلب ظلم الضعفاء وأكل المال الحرام وعدم التورع عن الشبهات وكبر النفس واحتقار الآخرين لآخره، ونقتصر على هذا في باب الأسباب. وأردت أن أختم هذا المبحث بقصتين حول رقة القلب، أثر عن السلف في هذا الباب، باب القصص، كثير من القصص التي يتعظ بها المؤمن ويتأسى ويقوي همته ويوقظ ورعه ويرقق قلبه. فمن ذلك ومن أحسن ما ورد ومن أجود وأبلغ ما ورد في ذلك لا شك حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقصة حياته، وكذلك حياة أصحابه ونسائه، وهذا مستفيض في الكتب التي اعتنت بذكر السير والتراجم. وهنا في هذا المقام أحببت أن أفرد بالذكر قصتين وجيزتين لعالمين عظيمين، أو أولهما محمد بن المنكدر رحمه الله، والثاني ميمون بن مهران رحمة الله عليه. فقد قال الإمام مالك: كان محمد بن المنكدر سيد القراء، وكان كثير البكاء عند الحديث، وكنت إذا وجدت من نفسي قسوة آتيه فأنظر إليه فأتعظ به، كما ذكر هذا الأثر الإمام ابن عبد البر في تمهيده. والمقصود من كلام الإمام مالك هنا أن مجرد النظر إلى وجه محمد بن المنكدر سيد القراء يتعظ، يحصل له الاتعاظ، وذلك لأنه كان كثير البكاء عند رواية الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أظنه عندما يصلي ويسلم عليه خاصة. وأما الأثر الثاني ما رواه عمرو بن ميمون أن أباه ميمون بن مهران قال للحسن البصري: يا أبا سعيد، قد أنست من قلبي غلظة فاستلن لي منه، أي لين لي قلبي. فلم يزد الحسن البصري رحمه الله عن قراءة قول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول عمرو بن ميمون: فسقط الشيخ فرأيته يفحص برجله كما تفحص الشاة المذبوحة، فأقام طويلا ثم أفاق، فجاءت جارية فقالت: قد أتعبتم الشيخ، قوم تفرق. فأخذت بيد أبي فخرجت به، ثم قلت: يا أبتاه، هذا الحسن قد كنت أحسب أنه أكبر من هذا. قال: فوكزني في صدري وكزة، ثم قال: يا بني، لقد قرأ علينا آية لو فهمتها بقلبك لأبقى لها فيك كلوم، أي جروح عظيمة. ذكر هذا أبو نعيم في الحلية. ونقتصر في باب رقة القلب على ما قلناه، والله تعالى الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد